طب يعني في اقتراح يعني حابب يعني فضيله الشيخ فضيله الشيخ عبد الرحمن والشيخ افضل يعني بكره طبعا اجازه عشان نفسح الشيخين في الشتاء مش كده برضه؟ فاللي حابب يعني يجي ممكن نستاجر باص كلنا ونطلع مع بعض يعني حاله حلوه. ايش رايكم؟ نفسح الشيخ وتتفسح انت كمان تبقى اجازه يبقى تطلع مع الشيخ ونفسح الشيخ تبقى رحله حلوه. ايش رايكم؟ مين عن فاضي بكره؟ طب ما كويس نستاجر باص ونطلع كلنا. ايش رايكم؟ تبقى رحله حلوه نجيب خروف كده ونذبحه ونعمل عشاء وغدا وكل شيء. ايش رايكم؟ عضو حلو. ها؟ عضو حلو. لو عضت عندكم انتوا لكن انا ما عندي عضو. ماشي على الخروف يعني؟ لا على الخروف. ما حاجات حلوة افكار حلوة. ما كل ما يخلص الصباح مش عارف احنا نعاون الملك. كل يتظبط. كل الزبط يعني ونطلع مش عارف فينا يلا ارفع عينك وكل اللي عايز يجي مين اللي هيجي؟ مكانه كم واحد؟ هو اصعب واحد الان؟ ايش معانا؟ نعم ست ساعات. نعم سبق الطيار بالسيارة ست ساعات. يعني كم واحد تقريبا ممكن يجي؟ من شيكاغو على بشر على الزفر على كندا بس ما يكونش الزفر بتاع بكرونا. طب حتى عارف الطريق في شيكاغو؟ If you know the way to Chicago, how to get to Chicago. In the forest. You drive before? In the forest, yeah. You drive to Chicago, 6 hours. Yeah, 8 hours. 8 hours? No, 6 hours. طب الدكتور عم يقول 8 hours. طب الدكتور يمكن 6 hours هذه قيادة الشباب. طيب على كل نقرأ على الشيخ فاعل فضل صحة فضل دور معي سبحانك حديث رقم كام؟ كتابك عشان الحمد لله كل ما أنا وقف على رأي إيش أو حديث رقم كام؟ كم؟ 1218 كيف 1200 جاء بيع ما ميز وهو أيوة لو باب ما جاء في بس اسأل على ما هي المجوز طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى جامع الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في بيع من يزيد باب ما جاء في بيع من يزيد بن إيقع عددنا حميد بن أزعى عددنا قال عددنا عبيد بن عبيد الله بن شميد بن عجلان قال عددنا نغدر بن عجلان عن عبدالله الحربي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطى رجل درهمين فباعهما منه قال أبو عيسى بعد حناس لا نعرف إلا من عديد الله غدر بن عجلان وعبد الله العنبي الذي روى عن أنس هو البكر العمل في الحربي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأس ببيع من يزيد على كل غنائم والموارد وقدر والمعتمل ابن سلمان وغير واحد من أهل الحديث عن الغدر بن عجلان باب ما جاء ببيع المدبر بريه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رجلا من الأنصار دبر غلما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فشره نعيم بن عابد بن النحبي قال جبل عابدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن زبير قال أبو عيسى هذا عزيز عز ونصائن وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قبل شقائي وأحمد وإسحاق وكذلك قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزعي لو جاء في كراية طلق البيع وبريه قال عددنا النادون قال عددنا ابن المبارك قال عددنا سليمان الجميع عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى عن طلق البيع وقال وفي ببيع عن علي وابن عباس وابن هريرة وابن سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبريء قال حدثنا سلمة بن شبيه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن أبي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق الجلب فإن طلق إنسان فبدعه فصاب سلعة في هذا الخيار وإذا ورد سوقه وقال أبو عيسى هذا حديث عجر غريب من حديث أيوه وحديث ابن مسعود حديث عجر صحيح وقد كان قوم من أهل العلم طلق البيوع وضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا باب باب ما جاء في لا يبيع حاضر اللباد وبيني قال حدثنا قتيبة أحمد بن منيع قال حدثنا زبير بن عينة عن زريع عن سعيد بن زبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبد قال وفي كبي عن طلحة وجبير وأنس بن عباس وعاكب بن أبي يزيد عن أبي وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله رجل جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قال حدثنا زهير بن عينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يبيع حاضر لبد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر بن هذا وحديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره أن يبيع حاضر لبد ورخص بعض في أن يشتري حاضر لبد وقال شفعي يكره أن يبيع حاضر لبد وإن باع فبيع جاهز باب المجال النهي عن المعاقلة والمزمنة وليه قال حدثنا وكتبة قال حدثنا أبو بن عبد الرحمن الإسكندراني وعن سهيل بن أبي صلاح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المعاقلة والمزمنة قال وفي باب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وابي سعيد وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والمعاقلة بيع الزرع بالحصاد والمزمنة بيع الثمر على الرز المغلب الثمر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كره بيع المعاقلة والمزمنة والمزمنة وبيع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن الوظائف الصلي فقال أيما أرسل قال البيضاء فما عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن شرائط السفر بالرطب فقال لمن حوله وينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فما عن ذلك وقال قلعة سيدنا نادون قلعة سيدنا وكان عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش أنه قال سألنا سعدا فذكر أنه قال وليس هذا عزيز عزيز الصائم والعمل على هذا عند أهل العلم وقال شفعي وأصحابنا باب ما جاء في كراهية فيا ثمرة حتى يبدو وصلاه به قلعة أحمد بن نعيم أحمد بن نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو بهذا الاسم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويامن العاهد نهى البايع المشتري قال وفي عن انس وعائشه وابي هريره وابن عباس وجبير وابي سعيد وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال بعيسى حديث ابن عمر حديث عن عبد الله بن عمر على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وغيرهم من كانوا بيع الزمان قبل ان يبدو صلاه وهو قول الشفعي وعمد واسحق وحدثنا الحسن بن علي الخلال وقال حدثنا ابن الوليد وعكرمه وسليمان بن عرب قالوا حتى احمد بن سلمة عن عميد عن انس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع النبي حتى يزود وعن بيع الخبي حتى يشد قال أبو عيسى عديد عزر غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من عديد عماد بن سلمة باب ما جاء في بيع حبل الحبلة وليه قلعة بن قتبة وقلعة بن عماد بن زيد عن أبي وعن بان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وقال أبو ببيع عن عبد الله بن عبد الله بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى عديد بن عمر عديد عزر غريب لا نعرفه على هذا عند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم رحمه الله تعالى وهو من بيع من بيع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح باب ما جاء في كراهية بيع الغرر وبلي قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا أبو سعيد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاد قال ابو لؤي عن ابن عمر وابن عباس وابي زيد وانس قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث معاذ بن صهيب والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كريم بيع الغرر قال جويه من بيع الغرر بيع السمك الماء وبيع العبد العبد وبيع طريق السماء ونحو ذلك من البيع ومعنى بيع الحصاد ان يقول البيع المشتري اذا نبت اليك بالعصاد فقد وجب بيعه فيما بيني وبينك وهذا يشبه بيع المنبذ وكان هذا من بيع اهل الجريه باب ما جاء في النهي عن بيع بين في بيع عدل وبني قال حدثنا نادر وقال حدثنا أسد بن سهل عن معمر بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن بيع بين في بيع وفي البيع عن عبد الله بن عامر بن عمر بن مسعود قال فهو حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيع بين في بيع أن يقول أبيعك هذا ثوب بناقد نعش بعشرة وبمزيئة بعشرين ولا يفرق على عهد بيعين فإذا فارقوا على عهد ما بلى بأس إذا كانت العقدة على عهد منهما قال الشفعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع دار ببيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري ولا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل عهد منهما على ما وقد عليه صفقته باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده وبني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن يوسف بن مالك عن حكيم بن حزم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت يأتيني رجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبيعه لو من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك وبني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن وعن يوسف بن مالك عن حكيم بن حزم رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع ما ليس عندي قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال وفي الربيع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إسحاق بن منصور قلت يا عمد ما معنى نعم سلف وبيع قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبيع عليه بيعا يزداد عليه ويعتمد أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال اسحاق عن ابن راوي كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي إلا بطعم يعني ما لم تقبض. قال إسحاق وكما قال بكل ما يوكل أن يوهو يوزن. وقال أحمد إذا قلع بوكاد توبة وعلي خياطة وكسار توبة هذا منه إشار بيه ببيان. وإذا قلع بيهوكه وعلي خياطة فلا بأس به. وقلع بيهوكه وعلي كسار توبة فلا بأس به. إنما هذا على إنما هذا شرط وعاد. وقال إسحاق كما قال ومنهم قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعب قال حدثني ابي عن ابي حتى ذكر عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرط لبيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال ابو عيسى هذا حديث عازم زعيم. قال ابو عيسى حديث عاجل بن هازم حديث عازم قد روي عنه من غير وجه. وروى ايوب السختياني وابو بشر عن يوسف بن ماك عن عاجل بن هازم. قال ابو عيسى وروى هذا الحديث عن ابن هشام بن عازم عن ابن سيرين عن عاجل بن هازم عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وهذا حديث مرسل انما رواه ابن سيرين عن ايوب السختياني عن يوسف بن ماك عن حكيم بن حزم هكذا. وحدثنا الحسن بن علي الخلال وعابدة بن عبد الله الخزاعي البصري وابو سهل وغير واحد. وقال حدثنا عبد الصمد بن عبيد الوالدي عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف بن ماك عن حكيم بن حزم انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابي عمام ليس عندي. وقال ابو عيسى وروى وكون هذا الحديث عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن حكيم بن حزم ولم يذكر به عن يوسف بن ماك. وروايه عبد الصمد اصح وقد روى يحيى بن ابي كثير هذا الحديث عن يعلم بن عاجب عن يوسف بن ماك عن عبد الله بن عصمد عن عاجب بن حزام عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم قالوا ان يبيع رجل ما ليس عنده باب ما جاء في كراهيه بيع الولاء وهبته. ولي قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال ابو عيسى هذا حديث عظيم صغير لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. وقد روى يحيى بن سالم بن سليمان هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وبدي وهو وهم وهما فيه يحيى بن سليم. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الرحمن بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن ذي عن عبد الله بن دلال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح من عدد يحيى بن سلمة من باب المجاة في قرية الحيوان من الحيوان الأزياء. وبينه قال حدثنا محمد بن نزلنا أبو بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن عمد بن سلمة عن قتادة عن العسن عن زمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان من الحيوان الأزياء. وقال أبو ربيعة بن عبد وجابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث زمرة حديث عزم صحيح وسمع العزم من زمرة صحيح وهكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لبيع الحيوان بالحيوان الذي أتى وقال سفيان الثوري وأهلي الكوفة وبيقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقول الشافعي وإسحاق. قال حدثنا أبو عمال الحسين بن خالد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن عارضة عن أبي الزبير رضي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الحيوان اثنان واحد لا يصح نسيئا ولا باس به يدا بيد. وقال عدد عظم صحيح باب ما جاء في شرع العبد بالعبدين. وبينه قال عدتنا وكتبت قال عدتنا ليس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء عابد فبايع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على الهجره ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء زيد يريد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعني بشرى وعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد أن أسأل وعبد وقال وفي الباب عن أنس قال وإذ حدث وحدث جابر حدث عظم صائم. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه إذا كان نسيئا. نعم. باب ما جاء في أن الحنطاط باب ما جاء أن الحنطاط بالحنطاط مثل بمثل وكراهية التفاضل فيها وفيه وبين قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن ورقي قال حدثنا سليمان بن خالد بن عدي عن بكر بن عن الأشعثي عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر يدا بيد والبر بالبر ما نبدش من خمس ساعة في المجلس في خمس مرات. المجلس خمس. ما أردنا هذا الزواج. المجلس خمس في الليل ما نبدأ من بعد الظهر إلى وقت هذا. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سويان عن خالد بن الحديث عن بكر بن عبد الله عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعر بالشعر مثلا بمثل فمن ازداد أو ازداد فقد يعرف بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وقال وبيع عن أبي سعيد وأبي لا تقبل الله من وانس وقال أبو عيسى حديث عبادة حديث عزر صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعر كيف شئتم يدا بيد وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلبة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وزاد به قال خالد وقال أبو قلبة بيعوا البر بالشعر كيف شئتم فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعر بالشعر إلا مثلا بمثل فإذا اختلفت الأصناف ولا بأس أن يبع متفاضلا فإن متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أبيعوا الشعر بالبر كيف شئتم يدا بيد وقال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعر إلا مثل بمثل وقول مالك يا مثل القول الأول أصعب باب ما جاء في الصرف باب ما جاء في الصرف وإلي قال عددنا عبد بن نعيم وقال عددنا وزين محمد وقال عددنا شيبان وعن يحيى بن أبي كثير عن نافع أنه قال وأنا وابن عمر إلى أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هاتان يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل والفضة بالفضة إلا مثل بمثل ولا يشق بعض على بعض ولا تبيع منه غائبا بناجز قال أبو عيسى أمي ربيع عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن هارون وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وابي الدرداء وبلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالفضة بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النزهة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رجع عن قول حين عدده أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والقول الأول وصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال سفيان الثوري وابن المبارك والجبائي وأحمد وإسحاق وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف وبني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سلمة بن عبد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أبيع الإبل بالبقاء فأبيع بالدنانير فأخذ مكان الورق وأبيع بالورق وبيع بالورق فأخذ ما كان الدنانير يرى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجدته خارجا من بيت عقصة رضي الله تعالى لبسته عن ذلك فقال لبس فيه فيما قال أبو عيسى حديث لا نعرف مرفوعا إلا من حديث سماك بن عرب عن سعد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا باس ان يقتضي الذهب من الورد والورق والورق من الذهب وقول احمد واسحاق وقد كان بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ولي قلعتنا قتيبة قلعتنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثني أنه قال أقبلت وأقول من يصرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وعند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أهلنا ذهبك ثم أتنا إذا جانا خادمنا نعطيك ورقاك فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلا والله لا تعطينه وريقه أو لا ترد أو لا تردن إليه ذهبه فقال رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب لبن الله والبر بالبر لبن الله والشعير بالشعير لبن الله إلا هاء وهاء والتمر بالتمر لبن إلا هاء وهاء قال أبو عيسى لا حديث ما ترنزع ولا والعمل على يد عند أهل العلم ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد فهو نجا في ابتياع النقل بعد التأبير والعبد وله مال بني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن جبل عن سالم عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه لم يقل من ابتاع نقلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله ثمن المجن ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع وقال وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث عن الرزاعي هكذا روي من غير وجه عن الزري عن سليم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان توفر فثمرت وللبايع الا ان يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه قال من ابتاع نخلا فثمرت وللبايع إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر قال إنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع وهكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن فقد رواه عبيد الله ولا قبله وقد روي عن نافع عن ابن عمر هذا من هذا موضع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نقلا قد يبر تثمرت عليك الا ان يشترط المبتاع ممكن وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبيع لن يشترط المبتاع وكذا رواه عبيد الله بن عمر وغير عن نافع الحديثين وقد روى بعض هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سليم والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقول الشافعي واحمد واسحاق قال محمد بن اسماعيل رحمه الله تعالى حديث الزهري عن سليم عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما جاء في هذا الباب باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرق اليه قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق او يختار قال لك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا ابتدع بيعا وهو قائد قام قام ليجب له البيع وقال أبو عيسى في الربيع عن أبي بردة وعن ابن آدم وعبد الله بن عمرو وزمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عظم صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال والفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لم يتفرق يعني الفرقة بالكلام والقول الأول وصح لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم بما عنا ما روي وروي عنه أنه كان إذا أرد أن يوجب البيع مشى ليجب له. وبلغ قال حدثنا محمد بن محمد بن هشام قال حدثنا عن سعد بن جبادة قال حدثنا قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن عزيز رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعني بالخيار من بدا برقب إن صدقا وبين أبو لكرم ببيعهما من كتما وكتبا محقت بركة بيعهما. وهذا حديث صحيح. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عن رجلين اختصما إليه ببرز بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترضتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل القبط وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام هو قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا الحديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوي هذا المذهب معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بيع الخيار معنى أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره واختار البيع فليس له خيار بعد ذلك فبسخ البيع وإن لم يتفرق. هكذا فسره الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. ومما يقوي قول هذا وبما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عابد بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبدان قال قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيره. ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن هذا حديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه وخشية أن يستقيره. باب المجاة بخيار المتبايعين. وإليه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو البجلي الكوفي قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير وحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. قال أبو عيسى تعديد معزل وغريب وبيري قال عددنا أمر ناصر الجثمي وقال عددنا ابن عن ابن جريج عن أبي سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير عربيا بعد البيع وليها. وهذا حديث معزل وغريب. باب ما جاء في من يخدع في البيع وليه. قال حدثنا يوسف محمد البصري وقال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن نصر رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يبيعه قتادة ضعف وكان يبايعه وأن لو أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله أحجر عليه. فدعوا النبي الله صلى الله عليه وسلم بناه فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع. فقال إذا بيعت فقل وها فقل هاء وهاء ولا خلاف. دخل أبو عيسى في بيع ابن عمر وحديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث ناصر صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقالوا هل الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل. وقالوا أحمد وإسحاق ولم ير بعض من يحجر على الحر البالغ. باب ما جاء في المصرد. وبه قال حدثنا ابو قرب بن قال حدثنا ابي عن محمد بن سلمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من اشترى مصردا فهو بالخيار اذا حلبا ان شارتا ورد ما صاع من ضمن القلب. وعيسى والباب عن انس رضي الله تعالى عنه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن شريح قال وإليك حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا أبو رضي الله عنه عن محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب صلاة الفجر بالخيار ثلاثة أيام فإن رد مع صاع من طعام لا سمرة قال أبو عيسى معنى لا سمرة لا برة هذا الحديث مع ذم صائم والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا من الشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء في الشرب ظهر الدابة عند أبي هريرة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكان عن زكريا عن الشافعي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه باع من النبي صلى الله عليه وآله وصفت رب العيرا وشرط ظهرا وإلى آله قال أبو عيسى هذا عديد من عظم الظهر وقد رويا من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى عنه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ويرون الشرط بالبيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وقال أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط بالبيع ولا يتم البيع إذا كان به شرط له ما جاء بالاندفاع بر وليك العديد من مقرب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الظهر يركب إذا كان مرونا والابن الضري يشرب إذا كان مرونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرف مرفوعا إلا من حديث عامر شبيه عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي الصلاة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل وقال أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الله بشيء باب المجاة في شراء القلادة وفي أداب وخرز وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي شجاع بن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي أوران عن حانش الصنعاني عن فضالة بن عبيد أنه قال شردت يوم خبر قلادة في 12 دينارا في أداب وخرز ففصلت وفجت في أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا أن رواه تفصله إليه قال حدثنا وقتبت قال حدثنا ابن ورجع عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بأثر إسناد نحوه وقال أبو عيسى هذا حديث معزل صائم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلا أو منطقة مضطبة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وقول جيد من ورق الشيطان وعمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترط الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب قال حدثنا أبو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا تلد غيره. ثم قال يحيى أنا أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أكثر من منصور. قال وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة. قال حدثنا باب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بالدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان وهو ابن هلال أبو حبيب البصري قال حدثنا هارون الأعور المقرئ وهو ابن موسى القارئ قال حدثنا الزبير بن الخبيث عن أبي لبيد عن عروة البالقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما لدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينه. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خديج عن أبي لبيد فذكر نحوه. قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منه الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه لمازة بن زبار. باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. قال وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوامن أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. قال وقد روى الحجاج بن أرطاد عن عمرو بن شعيب النحوة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن السوري عن نفهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتبه إحدى كن ما يؤدي فلتحتجب منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. قال باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عبد النحاس عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. قال وفي الباب عن سمرة بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة. باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهلكوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض أهل العلم وكره أن تتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته الخمر حتى يصير خلا ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا أبو الوداد اسمه جبر بن نوف باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحدث عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحدث بمكان دراهمه إلا يقع عنده دراهم له دراهم فله حينئذ أن يحدث من دراهمه بقدر ما له عليه باب ما جاء في أن العارية مؤدى قال حدثنا هناد بن علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم القولاني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عن حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس قال وحديث أبي أمامة حديث حسن وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه يعني العالية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق باب ما جاء في الاحتكار قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح قال والعمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك باب ما جاء في بيع المحفلات قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفذ بعضكم لبعض قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح قال والعمل على هذا عند أهل العلم كره بيع المحفلة وهي المصدرات التي لا يحضرها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضر من الخديعة والغرر باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا فقال لليهودي يحلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح باب ما جاء إذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. قال وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا. قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يتغاضان. قال إسحاق كما قال قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين من شريح وغيره نحو هذا. باب ما جاء في بيع فضل ما. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. قال وفي الباب عن جابر وابو هيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس بن عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مفعم الكوفي وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت وابو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي. باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. قال حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمال قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسف الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطلق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. باب ما جاء في ثمن الكلب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله ابن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وابي مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر. قال أبو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كيه ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن الكلب في ثمن كلب الصيد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب الحاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كسب الحجام. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابن محيصة اخي بني حارثة عن ابيه انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال علفه ناضحك واطعمه رقيقا. قال وفي الباب عن رافع بن خديج وابي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد. قال ابو عيسى حديث محيصة حديث حسن. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقال احمد سالني حجام نهيته واخذ بهذا الحديث. باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس عن كسب الحجام فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويت به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في كسب الحجام وهو قول الشافعي. باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. قال حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنه وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهدي ورخص فيه بعضهم وقال أحمد وإسحاق وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق باب أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزين اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا باب ما جاء في كراهية بيع المغنية قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن جحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامل باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال أخبرنا عبد الله المؤمن قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال حدثنا حسن بن قزعة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ويكره أن يفرق بين الوالدة وولدها وبين الوالد والولد وبين الإخوة والأخوات في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام والقول الأول وأصح وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيا باب ما جاء فيما يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن أبي ابن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدي عن ابن أبي زيد عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة قال أبو عيسى استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي قلت تراه تدليسا قال لا قال أبو عيسى وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة قال وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لا فالعبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمال بها قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوالبي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى آب اللحم وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم قال وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لما ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرضاك هذا حديث حسن صحيح غريب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمن المعلق فقال من أصاب منهم في حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن باب ما جاء في النهي عن السنيا قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحافلة والمزابنة والمخاضرة والسنيا إلا أن تعلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وابي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يفقده المشتري وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يزن مما لا يكال ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على بعضكم على خطبة بعض قال وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصوم الرجل على صوم أخيه ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو الصوم باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لألبان في حجري فقال أهرق الخمر واغسل الدينان قال وفي الباب عن جابر بن عائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي طلحة روى الثوري وهذا الحديث عن السبطي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليل باب النهي أن يتخذ الخمر خلا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الخمر خلا قال لا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا عاصم بن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في احتلال المواشي بغير إثم الأرباب قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن له فليحترم وليشرب ولا يحمل وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحترم وليشرب ولا يحمل قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث السمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق قال أبو عيسى وقال علي بن المديني حديث سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال وفي الباب عن عمر بن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في الرجوع في الهبة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يسد منها وهو قول الثوري. وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحافلة والمزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خفصة أو سفن أو كذا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين النحو وروى هذا الحديث وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أو سفن أو فيما دون خمسة أو سفن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخصها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن العرايا مستثنات من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمن إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطباء. باب منه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا أبو شير بن يسار مولى بن حارث أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ذي ثمر بخرصه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. قال وفي الباب عن ابن عمر أنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا كأهل العلم كلمة النجش. قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضر المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش. باب ما جاء في الرجحان في الوزن. قال حدثنا هناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. قال وفي الباب عن جابر بن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سويد حديث حسن صحيح. قال وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث. باب ما جاء في إنصار المعسر والرفق له. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال وفي الباب عن أبي اليساري وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو اليساري كعب بن عمرو باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أطلع أحدكم على مليء فليتبع. قال وفي الباب عن ابن عمر والشريف بن سويد الثقفي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال ومعناه أنه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. فقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على مليء أو على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا توامان هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مسلم ليس على مال مسلم توا. قال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توا هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توا. باب ما جاء في الملامسة والمنابذة. قال حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك. فما جاء في السلف في الطعام والثمر قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي منهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ورزق معلوم إلى أجل معلوم. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أفزع قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلف في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمله إسحاق وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. باب ما جاء في أرض مشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بمتصل. قال سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله. قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد ولا نعرف أحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عنه ابن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. قال حدثنا أبو بكر العطار وعبد القدوس قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التجميل ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها يقول رددتها. باب ما جاء في المخاضرة والمعاومة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزادنة والمخاضرة والمعاومة ورخص في العرايا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التسعير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت بن حميد عن أنس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا. فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الغش في البلوغ. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صدرات من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وقريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء. قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعضهم ذلك. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قهيل النحو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابن من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرا فقلت لا يجب في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم أيوب موسى عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة قال حدثنا عباس بن محمد الثوري وقال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال أخبرنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى قال هذا حديث حسن صحيح حسن غريب من هذا الوجه باب النهي عن البيع في المسجد قال حدثنا الحسن بن علي بن القلاب قال حدثنا عالم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن قصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد آخر كتاب البنوع وأول كتاب الأحكام فلنقف هنا إن شاء الله إن شاء الله موعدنا يوم السبت إن شاء الله نسافرون غدا موعدنا السبت يعني نسافرون في الشكاوى صلى الله عليه وسلم على اليوم